الشيخ محمد الليثي العملة النادرة والكوكب اللامع. أسأل الله أن يبارك في عمره. وفضيلة القارئ والأخ الحبيب العزيز الشيخ أسعد بن جبايل وأخي وصديق العمر الأستاذ عصام أباظة وإخوته وأهله. شاكرا لكم لكل بلاد المنطقة كلها لعمدة بطوانة وأهله للأخ العزيز أستاذ عبد الحليم عبد الرشيد وأهله لكل فرد أستاذ الحاج رضا السعادي النجم اللامع من الفيل اللوين وفضيلة الشيخ عبد الفتاح الداروطي لكل أهل القرآن جميعا. اسمحوا لي أن أقدم لكم الآن علم من أعلام مصر والعالم القارئ الحبيب والصوت الذي جاب جميع دول العالم سواء على موجات الإذاعة أو التلفزيون أو عبر الأشرطة المسجلة. الصوت الذي لا نمل سماعه ولا نشبع من استماعه فضيلة الشيخ سيد مكلي عبد العال يتفضل مشهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدمه من I'm بسم الله الرحمن الرحيم طه Oh, my God. الله أكبر. Oh,

Come on. الشرقيه ومصر فن وعلم واثار. احنا بنقول لله Oh! وسمونا مع القرآن ومع صوت مصر والعالم الإسلامي كبيرة القارئ الإذاعي الشيخ سيد متولي عبد العال على مرزاعات وتلفزيون بالهورية مصر العربية المقيم من سددنا مركز عبوث محافظة شرقية وأثناءها سعدنا بفضيلة القارئ الخبير الشيخ سعيد علي جمعة القارئ المعروف والمحبوب ويرافقه الاستاذ الدكتور رمضان عبد السلام والاستاذ الشيخ عيد الشبكي وايضا معنا النجوم اللامعه الظاهره الحاج يحيى عبد الحميد فرج وشقيقه الحاج عربي وفضيله الشيخ عمرو عثمان وشيخ احمد عبد الربيع السعدني والاخ الاستاذ وليد شادي خليل الملايين ونحن في هذه الليله في هذا الترابط في صاحبه الرجل الحاج عطية ابو غنيمة وابو نجاح وهذه الموجات للسيد عيد رسول دعوليلة والكهرباء لمصطفى اسماعيل لملامس شاكرا لكل من شارك الذين جاءوا في هذه الليلة القرآنية تكريما لهذا الراحل الذي اراد الله ان يكرمه وان يكرمه بعد حياة كلها تساهل وعمل اخوتنا اخوة الإمام ونظرا لكثرة السادة القراء اسمحوا لي أن أستمع عبدا عبدا وقد أسلمت لك يا سيدي وقد أسلمت لك العجز لي قد أسلمت لك العالم.